أكثر الهموم اللي في قلبي ما شكيت الحال على كثر الجروح اللي تمادت أكتب العبرة رضيت أبقى تحت مر الزمان اللي غدا همان مدام الله كفى العبد تصبر واحتسب أجرا أنا باقي وظل أبقى على جور الحزن حمال ولاني من صنوف اللي بسهولة ينفجر صبره وانا والله من صغري عرفت ان الرجال افعال وعرفت ان على كثر الهموم اللي في قلبي ما شكيت الحال على كثر الجروح اللي تمادت أكتم العبرة رضيت أبقى تحت مر الزمان اللي غدا واحتسب أجرا ترى كل الطعون اللي في ذاتي ما طرت على البال ولا هزت كياني لا ولا هزت ولا شار عرفت ان الزمن صوت ينادي بلهجة المحتال تشوف بالرضا يوما ويوما مش عليك.